هذه محاولات جديدة باستمرار في إيجاد وسائل التواصل. دائما الواحد كده بيتكلم مع اللي معاه في أي وقت، هو بيحاول يتواصل مع الآخرين اللي بعيد عنه. جسديا وليس فكريا، وإنما دائما في باله، فبيحاول بقدر الإمكان يكون عنده برضك نوع من أنواع هذا التواصل. وأي شيء من الممكن إنه يظهر على السطح من آراء، من خواطر، من كلام، من مواقف، من أحداث، من ذكريات، من علم، من فكر، من معرفة، من اقتراحات، من آراء قد يكون فيها فايدة. هذا هو الحال اللي احنا فيه. ايه اللي ممكن نقدمه؟ هل والله خلاص يعني اصبحنا لا نهتم بالحياة والعطاء في الحياة؟ لا، الكل بيعطي بشكل او باخر وهم يدريان، طالما انه الرغبات متواجدة والاحتياجات متواجدة والعلاقات والمعاملات متواجدة في الحياة، فبيكون هناك دائما نوع من أنواع المتغيرات اللي بتحصل، واللي الإنسان بيجد نفسه لابد أن يتعايش وياها ويتأقلم وياها، ويكون العطاء الذي لديه فيه من القبول والنجاح. وهناك من هم لديهم أو يعني في وضع من الشهرة الذي نجد هناك تركيز على أعمالهم، أعمالهم مش بتاعتهم لوحدهم، وإنما هم بيكونوا مشتركين مع الآخرين، وإنما بيركزوا عليهم تركيز إن ده عمله وقام بمثل هذه الأعمال. نحن بنشاهدهم يعني في الإذاعة والتلفزيون، خاصة أهل الفن، لكن هو بيكون متواجد مشترك بتركيزه إلقاء الضوء على حياته وأعطى هذا الشيء. ولكن هناك آخرين كثيرين من أدباء وشعراء ومفكرين وصحفيين، وده بيكون جهد طبعا أصعب، إن بدله قد يكون أفضل من هؤلاء الذين يعني وجدوا أنفسهم في المقدمة وفي مجال الشهرة. ولكن طبعا هناك يعني نوع من أنواع الحياة اللي بتعطي واللي بتأخذ واللي بترضي كل إنسان حسب ميوله، حسب اهتماماته، حسب اتجاهاته، حسب علاقات عاملاته. الناس بتتعب وبتجاهد وبتكافح في الحياة، وكل ما بيتم اكتسابه كل إنسان بيرضى، وإذا مرضيش خلاص يعني هذا المسار اللي سلكه والطريق اللي اتخذه وأصبح بهذه الصورة بهذا الشكل. وبنحاول بقدر الإمكان كل إنسان إنه يرضى بما أعطاه وقسم الله له. اللهم قنعنا بما أعطيتنا ورزقتنا، وبارك لنا في هذا الرزق وهذا العطاء، واجعلنا من المسطورين، واجعلنا من القانعين، واجعلنا من الصابرين، واجعلنا من الشاكرين الحامدين الراضين. هذه احنا محاولات باستمرار او زي المحلات زي الشركات اللي بتنتج او اللي بتمارس نشاط وبتنتظر الطلبات عندها الانتاج مستعدية اما بتوزع على المحلات والسوبر ماركت والجهات اللي ممكن انها تاخد او انها بتجد لها زبون مباشر. فنعطي ونقول الله ما تقبل منا عطاءنا واجعله خير واجعلنا دايما ممن لديه من حسن التصرف عطاء الجيد. آمين يا رب العالمين. وهذه الحياة بهذا الشكل فيها التسهيل وفيها الصعوبات فيها التعقيدات فيها الأفكار الحلوة الجميلة اللي بتخلي الأشياء مقبولة والملل طفش ضجر الكساد الركود كل هذه أشياء صفات ما حدش يرضيها والكل بيتمنى العكس الازدهار الرواج الأرباح الإنجازات الأشياء اللي فيها دائما جاذبية فيها يعني الرضا بما يقوم به الإنسان من خلال ما يراه من قبول من لدى الآخرين وإعجاب طبعا وتقدير ومدح وكل هذه الأشياء ويفخر الإنسان بما أعطى ويحاول بقدر الإمكان أن يطور من نفسه ويزيد من عطائه بقدر الاستطاعة.